معروف الأسعار القديمة تطلق على الغنيات وتبني النساء للغنيات. وهناك أبيات في هذا الأمر مثل هذا المقام الذي فإذا الإله هي السعر والحضور، هذا هو المعجز الذي كان يستخدمه العرب في هذا الوقت. ولكن بالنسبة لعلماء العقيدة يطلقون الإلهية ويريدون بها أمور. أولا معنى الإفراد، وهذا معنى الإفراد تقدم لنا عندما تكلمنا عن التوحيد. الإفراد، إفراد ماذا؟ إفراد الله سبحانه وتعالى. إفراده أولا بالطاعة، والإفراد بالطاعة يدل عنه إفراد بالعبادة، الحركات والسكنات الظاهرة والباطنة، هي كلها يرتبط بها عبادة. عرفنا فيما تقدم بأن القلب له عبادة، توكل، يقين، إخلاص، تزكية، وهذا متعلق بالقلب، وهذا الذي تتقاطب به النفس ويتفاضل به الناس، وتفاضل الناس في مراتبه في الإيمان بحسب تفاضله في تعبده لله وتأثره لله وإفراده لله. وهذا الإفراد ولذلك قلت لكم فيما تقدمت هذا المعاني وهذا الكلام هو ليس من قبيل النظر، هي ليست أمورا نظرية نسمعها فقط ونحلو بها أفكارنا وانتهى، هي أمور لها صلة بكمال صلة العقل، لها صلة بالنفس، لا أصلت بالسلوك، لا أصلت بالقلب، لأن هذا الإفراد، الإفراد لله بالتعبد وبالتأزم بأن يكون مؤمنا، بأن يكون معبودا أو متألها، هو واحد في حركاته الظاهرة والحركات الباطنة. العقيدة الإسلامية ترفع المسلم هذه الدرجة، ولكن هذا الرفع يكون بعد تدريب وبعد مجاهدة كما سمع القرآن، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالناس في هذا في هذه المرتبة ليسوا على درجة واحدة. التطور الذهني جميع المسلمين لا يستطيع ان يقول عنهم بانهم لا يريدون الله سبحانه وتعالى. هذا أمر غريب، وهذا أمر له سبب القلب، حتى الذي يذهب ويرتكب بعض ما هو مخالف لمظاهر الإيمان والتوحيد لا يستطيع السجود، لأن هذا الجرس يستلزم بأن يكون هذا الذي يقوم هذا الفعل قد عرف خطورة هذا الفعل وفهم المراد منه، كان قاصدا لما يريد ان يكون قد هذا الامر يقوم به عن علم كثيره امور لا تتاثر. فانت ايها المسكين العبد الضعيف لا تستطيع تجلس بان فلانا الذي يقوم بهذا الوضع المخالف للتوحيد والمخالف للايمان وما ينبغي ان يكون عليه استمرار، تستطيع ان تكتب في شخصه بحكم خاص ومعين، لان الحكم على الاقوال والاعيان هذا لا يقوم به إلا من هو مؤهل لذلك، في درجة من يكون مؤهلا ليفتي، وهذا له مبحث العلاقة الكلية في الأمور، نأخذها مع الطلبة التي تكون قبل كل تخصيصها، هو موضوع كلية نعطيها لهم من باب الموعظة ومن باب الذكر، لا ندرسوا ما هي الأدوات والقواعد وما هي الضوابط وما هي الشروط كلها. المسائل التي ذكرت حروف ضوابط قواعد معتمد ما لا يحدث حتى يفهم موضوع الفتوى عند الملك. كلام طويل. ومن هو الفتوى في الاعياد في الامراض اذا وقع منهم ما يخالف وما يرفض الايمان بظاهره لا يستطيع كل وكل مسلم بمجرد معرفته وبمجرد ما عنده من معلومات ان يسكت في عينه هل هو ناقض الايمان الذي يناقضه الامر كبير فيحتاج الى تامل. فاذا نعود ونرجع نقول اذا الافراد لله في العبوديه الافراد لله للبلاد هذا المعنى الثاني المعنى الاول للتعرف على الله لله الذي في الاصطلاح معنى الالهيه الافراد افراد لله في الامور بالطاعه بالاستعانه وبالعباده والعباده التي تنتج عن الطاعه والاستعانه. ولذلك في فاتحة الكتاب وهي أعظم سورة في القرآن فيها إياك نعبد وإياك نستعين فربط العبادة بالاستعانة فصار العبادة بالاستعانة وذكر بهذه الصيغة التي هي صيغة الحفظ المتمادة في الحفظ إياك نعبد وليست هي نعبدك فرق كبير في اللغة بينهم. قال ابن ميسون قدر النحو يعرف التقديم والتأخير هنا والحفظ بإياك ما المراد به أي لا نعبد إلا أنت ولا نطلب شيئا من العبادة إلا لك إياك نعبد إذ لبيك الله فلبيك معاني قول الألفاظ هي المسلمون فيهم نرددها ونرددها كثيرا ولكن لا نعي المسألة لا نعي المعنى في سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة هي رب ولكن هل تتصور ما فيها من معاني عظيمة العقيدة والتوحيد هذا مرتبة خطوة الإسلام هذا هو اللي قلت لكم بأنه الأمر يتحدث عنه علماء صوفية متقدمون لا سيما العلماء الذين هم العلماء في الشريعة والعلماء في التصوف ما يفتح الذنب ولكن على هذه الشريعة والذي ذكرت لكم أبو حامد الغزالي والقرشاني وعبد المشاوي من متأخرين هناك عالم مهم جدا يتراجع في مثل هذه الأمور وهو العلامة الفاسي لأحمد زروق فسيدي زروق الفاسي هو من شراح كتاب الرسالة ابن أبي زيد مشهور لعله إن شاء الله إذا يسع الوقت الحديث عن شراح الرسالة فهذا له كلام في التصوف عالم جدا وله رسالة جميلة جدا في قواعد التصوف جاء إلى علم التصوف ووضع له قواعد مثل قواعد الكف قواعد الكف هي التي تجمع فيها من القاعدة تجمع مجموعة من الزيات كما سيأتيكم قام إلى التصوف وجمع فيه القواعد وبين ما يوجد من خطأ في بعض مسائله ومباحثه وما هو من الصواب لأنه هو عالم من هذا التصوف ولكنه عالم بالشريعة وأكثر ما وقع الخطأ في هذه مسائل التصوف من بعض الذين ليسوا من علماء الشريعة أما إذا كان العالم عالما بالشريعة ومتألها ومتمسكا ومتعبدا لله فهذا هو التصوف الشرعي اللي كان يسمى بالتصوف السني تصوف في الشريعه اي تدهن تأله لله وقد جمع التصوف مادة مستقلة نحن نرجع لكي نبين ان هذه المعاني هي قد تظهر لنا لانها سهله عندما نقول ما المراد بالإلهية في الإسلام؟ إقرار الله بالعبودية والطاعة والخضوع والاستعانة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. في هذا المعنى لكي يقع في النفس يحتاج إلى ذرة ويحتاج يحتاج إلى تقضية ويحتاج إلى أعمال ويحتاج إلى مرتبة التسلط تتأهل لكي تحقق هذا الإدراك. وليس أمر التطور إلى النظرية العقيدة من تعامل معها على تطورات وأفكار النظرية لن تحقق المقصود في سلوكه وأفعاله هو في أساسه. إذن المراد بالإيمانية كما ذكرنا المعنى العميق في التعريف ما هو؟ هو أنها إفراد. مهم جدا الإفراد. إفراد في ماذا؟ إفراد في الطاعة والخضوع والاستعانة، وهذا يحصل به الإفراد في العبادة. والذي صلى الله عليه وسلم في الخضوع والاستعانة ذكر على المعنى كلام قوله صلى الله عليه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين كما في قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا أمر مهم جدا. إذا هذا هو المعنى الشرعي للولاية وللتعرف على الله في الإلهية. وطبعا هذا المقام تكلم عن القرآن كثيرا وحديث القرآن عنه كثير عن إبراز الله في العبادة حديث كثير جدا. ومن هذه المخافات أو من هذه المواضع التي تكلم فيها القرآن عن هذا النوع أو هذه المرتبة من الإيمان ما ذكره سبحانه وتعالى في قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لأن هذا فيه الحكم أن الإفراد في الإلهية الإفراد في العبادة هو شارع لحياة الإنسان. ذلك قلت بهذا الأمر وجد تطوريا نظريا وأمر سلوكي أمر قلبي أمر نفسي هذا جانب. طيب ولكن احنا نريد ان نتعرف على العباده. عندما نقول ان الالهيه هي افراد لله بالعباده وان العباده ما هي الطاعه والاستعانه والخضوع والعباده طبعا العباده في لغه العرب يطلقونها على كل شيء مذلل وميسر. فكل ما يكون مذللا سهلا ميسرا ليس فيه شواهد يقولون هذا امر معبد. ومنه الطريق المعبد اليوم طريق المعبد هل هو من طريق الوطن؟ ها؟ طريق الوطن طريق الوطن يا رب كذا وعدت طريق المعبد اللي هو فطرود الفرنسي. هل هناك فرق بينهم؟ لا في بعض الصور فما أرسل شيء فكان يوم عندنا في الصور وبعدين في الصور شاهد يوجد فرق. لماذا؟ لأن طريقة المعبد هو كمال من الشواهد. ليس في شواهد ما عندنا في الصور ليس في شواهد ليس فمعبد. وإذا هذا هو المعبد عند يكون سهلا ميسرا ليس فيه شواهد فيه خضوع هذا هو المعبد. اذا العباده عباده نفسها تحديد لغه العرب قبل الصلاه الشرعيه ففي لغه اللغه فيها معنى معنى ليس لا معنى خضوع. هذا الخضوع المعنى يكون بالشرع او الوجود باللغه استعبد المعرفة الشيء الذي لا يكون خاضعا هو اللي يكون معبدا. الشمس معك إذا كما قلنا العبادة فيها تفسير تدلل وفيها خضوع هذا في الاستخدام وفي الاستخدام للسلاح أو في المتعارف عليه مع العلماء في الاستخدام ماذا تقول؟ تقول ما المعنى موجود في اللغة يعني لو تقول دائما في المصطلح بلغت نأخذ في المقتل السلاح فلا يدفع العلماء يأخذون المعنى الموجود في اللغة ويضيفون له معاني تعرفوا عليه هل معاني تعرفوا عليه قد يكون فيها معنى طبيعي موجود في نصوص الوحي يكون فيها معاني استخدم العلماء في هذا المقصود فصار سلاحا يعني عرفا فهو دارسا في الاصطلاح لا بد ان يستخدم معنى اللغه في الاصطلاح تجد بان العباده فيها معنى حضور موجود ولكن هم ماذا يضيفون يضيفون لا سبب يضيفون الى المعنى اللغوي معنى اصطلاحيا علميا لا بد فماذا يقولون يقولون العباده في الاصطلاح عند العقيدة الإسلامية والعلماء الاعتقاد يتنال شوف ماذا أضافوا له كمال في الحب مع كمال في الخضوع رأيت المعاني الجميلة عن العلماء شوف ماذا أضاف أخذوا معنى التدلل وأخذوا معنى الخضوع وأضافوا له المعاني الشرعية التي في الواحد ليش تقدم معنا قل إن صلاتي ونسكي إذا تأثمت أن الله إياك نعبد ماذا في هذا؟ أخذنا المعنى كمالا يعني منتهى منتهى ماذا؟ في ماذا؟ في الحب الحب لله المطلوب المقصود ولكن هل هو كافي هذا؟ لا كمال في خضوع لا بد ان ياتي او ان ينسي جلاله واذا لم اعلم ان تحب او ان تدعي المحبه والخلوق سيكذب يكذب ما تدعيه في قلبك مثل الان في الاسره الاب عنده ابناء وبعضهم يكون أجحن في زوجته للبعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التخاذل إنهم يختصمون إليه فأخرج بنحو ما أسمع فقلت أبناء بعضهم لا يجوز والدي ولا يقرأ ولا يقرأ أنا أحبه أحب عظيم أحب مثل جدكم مرة يقول أحب مثل محيط ولا البنت مع والدها ولكن ما هو احتمال هذا الادعاء؟ ها؟ فإذا كان في سلوكه يبدو منه امرا فيتفاقم يكون في مشكل فلا يجمع ولكن لا يستطيع بشر ولكن لا يستطيع بشر هل يستطيع بشر في كيف يؤدي ولا الشيء مع الشاعر لا يستطيع بشر وما تدخل مع الشاعر وقف الشاعر فالمحبة تكون كمالا إذا أنتجت كمال الخضوع هذا عمق الإله ها؟ طالب مشتركة الحب طالب يكون عنده مشترك خراطة عنده وحدة وقرار وقت يعني هو في الفصل الثالث وواحد يسأل وحدة وكذا هذا كان عندي وحدة يكون عنده مادة ستة ومادة وكذا ماشي مشكل ولكن طالب جديد عنده مادة وحدة لا نعطيه الفرصة للجميع هذا المعنى الذي أقوله الآن والذي شرح لي علماء العقيدة العبادة لأنها كمال في حب ومع التخارج في حضور هو ما ينبغي أن تتذكروا به ما قلته لكم في بداية المحاضرة أن مباحث العقيدة الإسلامية التي تتعلق بالله لا يجب أن تكون تصورات نظرية فقط إنما ينبغي أن تصبح نفس الرسول على الكل حتى في تعريفات العلماء والعبادة هي أخص ما يكون في التعرف على الله سبحانه وتعالى هذا هو العبادة عرفنا الإلهية وعرفنا العبادة وهذه العبادة هي أنواع طبعا هي أنواع وأنواع كثيرة هل في وذكره سبحانه ما هو فهو الحكم على الحكم والصادق ولذلك الحديث الصحيح المسلم بالرجل الصحابي الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به، ذكرت لك ان تقصي ما ترى. فقام بعض الصحابه فقال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به. يعني كل مره يشرب الخمر ويدفع فيه يؤدي له عنده ثم يشرب الخمر ثم يحزن. أظن الصحابة بعض الصحابة أنه مستحق للعن بهذا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بما اطلع الله تعالى عليه في نفس هذا الإنسان. هو مقدر هذا حد من حدود الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعذره ويستدينه عليه، ولكن هذا لا يسمح لك بأن تجلس في ظاهره في باطنه بأنه مستحق للعن، لأن اللعن فرض من رحمة الله. تهمتم المحل هنا يظهر لكم خطورة، تظهر لكم خطورة ما يصنعه بعض الناس في عقله ممن يتجرع على عباد الله ويتجرع على المسلمين ويحكم على بواطنهم ويحكم على ما في نفوسهم ويتقحم ما ليس له ويتقحم امورا الله سبحانه وتعالى اختص نفسه بها، والحدود التي تقابل كما هي حدود للتقنيه. وذلك تلاحظون في مرات كثيره انه قد يكون الانسان واقعا في سبيل من السبب قد يكون شاركا في الخطا، ولكن عنده في نفسه من الإيمان ويظهر هذا وجاءت الجزء تكرس كثيرا لعلكم رأيتموها وسمعتم بها وحفظت لكم. يتكلم عن كذب بعض المسائل من الدين ومن الإسلام وهو غائب عن الواحد، ولكن يسمع إذا رأى مظهر إلى شكلك كما نقول طبعاً يعني السهر كنا نلعب وأكبر من يكسب وكبروا بلغوا أطرق على نفسه التعافي فرغان أكثر أوقات غيران الله فليس بالمناسبة رغان كنت مع أحد أشخاص نتكلم وياه وسلموا إليه وقال لي أنا أريد من أن تجيبني عن هذه الأمور عن دليل فيه الموضوع الطويل وكتب له حديث عن ما في نفسه من بطال الخلق أو من الخلق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ماذا لو علاقة بالعبادة ولو علاقة بالبداية ولو علاقة بالمشرك موجود عند الشباب وأو بعض الشباب في عصرنا بسبب الجهل في الدين والجرأة على الدين لأن أكثر ما يسبب عليه في عصرنا هو الدين لا يستجرع عن الدنيا مش عمرش في شوية يمكن في الشركة دي المكتبس ويدخل عندهم ويقول لهم يلا رجل يوليك التجيب يتكامل هذا المكتب يبتدي من ثم كانت شطارات فيها أنا وشطارات فيها أجل كيف علاش علاش شطارات فيها هذه اللي تكون تحت الدمارات خاصة شطارات مش بيجي واحد عن الجنوب ها؟ ولا يجي واحد يجي يوم العصر هذا مضحك ولكن ما معناته مضحك ولكن يمشي واحد ممكن ياتي الى بيت يمنع ويكتب وهذا الزعائم وكتب كده وجهز مثل الطابله والاستاذ وكذا ويقول لك لا هذه ما حطوش كل هذه ما تبقى معها هذه ما لا هذه الاعمده هذه اللي فيها هذه ما تفهم ما غادي يسالونا شنو نقول شحال من عبارة بديت؟ لا أنا ما بديت، لا الشباب لا يشتغل، ذكر بهذا الكلام ما يجعله الحنطة في تجاربه على نتائج الدين، ويجي تقول له كنت أين هذا الكلام اللي تقوله؟ فين عندما تتكلم في العقيدة تتكلم في الفقه الحديث تتكلم في تتكلم في الفقه، كل شيء تعين هذا فين ترى؟ لا يشتغل هي أمور ثلاثة أمور ثلاثة. الأمر الأول من خلال كلام العلماء في هذا العلماء العقيد، الأمر الأول ما يثبت هذا النوع من التعرف هو الإخلاص في المقصد. الإخلاص في المقصد، أن يكون المقصد في هذا النوع من التعرف على الله في التعبد والتألف، أن يكون المقصد خالصا خالصا ليس في شواهد كما عرفنا فيما سبق. ولذلك الآيات التي تقدمت فيها حد إياك نعبد إياك نعبد إلا نعبد إلا إخلاص، إخلاص في المقصد. وكلما قوي الإخلاص في النفس وقوي في الأقوال والأفعال كان مثبتا لهذا النوع من المعرفة بالله، معرفة بإلهيته وعبادته. إذا الإخلاص في المقصد ويقوى بالأعمال الصالحة. عندما نقول التدريب ونقول المجاهدة ونقول ما يقوي، معنى كيف ما هي هذه التصرفات التي تعين على تقوية الفعل أو على تقوية هذا الأمر العقدي؟ لا شيء ما بنوي نشأة التدريب، كيف التدريب؟ يقول اليوم التدريب لباس التدريب وناخذ واحد التدريب يكون ديانة ممتازة يعني جودة عالية. أنا تقول لي أنتم أشياء التدريب هذا أقول أن الحذاء الرياضي فيه هو مهم وهذا لباس أشعر أشعر تقوى يجلس مثل ما يأتينا أصحابه هو يأتينا يجلسنا. فمثل إن كانوا يعبدونه لنفسه بجدده وفعله ذكره لله وخاصة استغفاره وكفاره. قالوا كنا نعبد للنبي صلى الله عليه وسلم استغفاره وبما صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله إني لا أستغفر الله من إخوان أكثر منه. لماذا يتعلم هذا وهو من أولي العلم؟ لماذا؟ لأن هذا يثبت المعرفة، يثبت العبادة، يثبت التألم. يعتبره كفرا ومنه الكفر بالطاغوت فيجب القرآن في سورة فمن يذكر بطاغوت ويؤمن بالله أي من يخبت في المقصد ويؤمن بالله ويذكر بطاغوت أي يكفر بكل ما يهدي التعبد الخالص. وهذا الطاغوت قد يكون نجحا وقد يكون مالا وقد يكون مشخصا وقد يكون حيوانا، كل ما شأنه أن يفسد هذا التعبد. وهو كذلك هو ما يفسد التعبد، ما يمكن أن يفسد التعبد في نفس الإنسان هو كذلك مراتب. كل ما من شأنه أن يفسد التعبد يفسد أي تعبد، يفسد الإخلاص في المقصد. يعني قال من يذكر بالطاغوت ويؤمن فقد استمسك بالعروه استمسك بها الى عروه استمسك بها. وهذا الامر فيه حديث طويل في الكتاب العزيز في حال اتحاد الانبياء مع اقوالهم، فان الكتاب العزيز قد ذكر في هذا المقام وهو مقام التعبد ما وقع لكثير من الانبياء مع اخوانهم الذين وقعوا فيما يفسد الاخلاص بالتعبد لله. فكان حديث القران في هذا الباب حديثا صارما وحديثا قويا، ومن ذلك ما وقع في سيدنا إبراهيم مع قومه، وقد تكلم القرآن كثيرا عن هذا. ومن المناسبات التي تكلم فيها المناسبة القوية منه رجع إلى قوله تعالى قد كانت لكم في إبراهيم والذين أسوة حسنة إذ قالوا لقومه إنا منكم ومما تعلمون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وهذا كله من نفور من كل ما يفسد الإخلاص في المقصد. فإن ما يفسد الإخلاص في المقصد بالتعبد لله من شأنه أن يفسد الإلهية ويفسد هذا النوع من المعرفة بالله سبحانه وتعالى. لو جئنا إلى ابن أبي زيد في مقدمة الرسالة لكي ننظر كيف تعامل مع هذا النوع من التعرف على الله، فنجد أنه بدأ به فقال رحمه الله من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، وهذا تقدم في تعريف اللسان أن الله إله واحد عرف الله بأخص ما يتعرف عليه به وهو الإله. وطبعا فكنا دائما عندما نقول اذا ذكرت الالهيه فهي مضمنه للخالقيه ومضمنه للتفاسير والعروس. وهي ليست مضمنه، اله واحد. وهذا قوله اله واحد، الاله طبعا عرفناه وذكرنا عنه وذكرنا عن الالهيه قوله لابي زيد واحد. هذا هذه طريقه القران في الكلام عن الاله، إله واحد أي تعبد بإفراد. إحنا ذكرنا في معنى الإلهية في تعريف العلماء الإلهية أنها إفراد لله للخضوع والاستعانة والطاعة والتعبد. فنقل إله واحد، وهذا كذلك يؤكد لك ما تقدم من معنى فيما يثبت التوحيد. ذكرنا اثنين وبقي الثالث، تذكرون وصلنا بين ما يثبت التوحيد والثلاث امور. ذكرنا اثنين اله واحد يثبت لك المعنى الاول الذي هو الاخلاص في فقط اله واحد. ثم قال بعد ذلك لا اله غيره، ما كائده قوله لا اله غيره بعد قوله وتعريفه للإلهية بأنه إله واحد. لولا أن المقام لم يكتمل في المعنى فإن تعريف الإلهية والتعرف على الله بكتابيته لم يكتفي المعنى فيه، فجاء ابن عزيزي بمسبب ثاني وامر ثاني ليكمل به المسبب الاول. المسبب الاول ما هو؟ قاله في المقصد. والثاني هو هذا، قال لا اله غيره، كل ما يفسد التعبد هو باطل. لا اله اي لا يوجد ما يستحق التعبد لله على الحقيقه الا هو سبحانه وتعالى. وهذا هو نفس ما ذكره الكتاب العزيز في بعض المقالات في كلامه عن الكفر بالطاغوت. الكفر بكل ما يتعبد به لله من غيره، الكفر به النفور البعد الهروب منه، وهو عام شامل لا يتصور في معنى واحد او في امر واحد، وليس مشخصا في شيء واحد، شامل كما تقدم. اذا قال لا اله غيره، وقوله لا اله غيره هذا المعنى الثاني الذي ذكره مما يثبت التوحيد او ما يثبت هذا هذه المعرفه، المعرفه الالهيه. قوله لا اله غيره هو الشهاده، يعني عرف وبين ان التعرف على الله بالهيته فيه المعنى الاول هو اخلاص النفس، والمعنى الثاني هو الشهاده وهو لا اله الا الله، كلمة الشهادة لا إله غيره، وهو نفس ما ذكره سياق القرآن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا إله غيره، الكفر بالطاغوت لا إله من الباطلة التي لا تستحق غيره ويؤمن بالله. هل فهمتم المعاني؟ احنا نربط المحاضره التي هذه المسائل بما تحققتموه في التطبيق مقدمه الرساله. لماذا؟ اولا حتى سمعنا بعض المعاني الموجوده في المقدمه، لان جميع المعاني لا يتسع الوقت الا الجهد لذكرها، وحتى كذلك تفهم بان هذه القضايا هي قضايا شرعيه في عيش العقيده، تكلم عنها علماء العقيده لكل ما يثبت التعرف على الله بالالهيه. الامر الاول، الامر الثاني، تعرف اين يوجد هذا الامر الاول والثاني؟ في النصوص، نصوص الكتاب، في نصوص السنه، في كلام العلماء، في نصوص العلم. ولو لم تكن تحفظ المقدمه لم استوعبت هذا المعنى، ولكن هذا منهجيا يرتق عندك المعاني العقلية، يرتقها قوي في التعليم، قوي في التدريس. طيب، قال لا إله غيره، لا إله غيره، هذه كلمة التوحيد، كلمة الشهادة، كما عرفنا فيها جانب إثبات وهو الإخلاص في المقصد، وفيها جانب من النفي وهو البعد عن كل ما يفسد التعبد والإله لله سبحانه وتعالى. هذا بقي أمر ثالث، أمر ثالث، الأمر الثالث مما يثبت التوحيد هو البعد عن الشرك. وإحنا ذكرنا في الأمر الثالث، ولكن هذا الأمر الثالث قصد به أن يبين معنى الشرك. الشرك هذا اللفظ الشرعي الذي استخدمه الكتاب العزيز، استخدمته السنة النبوية، إذا هو لفظ شرعي يحمل معاني. والشرك، الشرك في لغة، الشرك في شركة، في شركة، شركة، والشركة فيها معنى التسوية، التسوية، شركاء في شركتين فهم متساوون في شراكتين، لا قد لا يتساوون في اسهمهم، درجه الشراكه قد تختلف، هذا عنده 200 وهذا عنده 40 وهذا عنده كذا، ولكنهم متساوون في شركه. هل يستطيع احد ان يخرج الاخر؟ هو الشريك، بنسبة ضعيفة حتى ولو كانت 1%. وعلاج الآن في الشركات يدخل تدخل شركة مساهمة فتكون شريكة بكم 51%. علاج الآن 51% والأخرى تقبل تقول 49 تقبل تقبل بشراكة نظرا لحالة الشركة تكون شركة تحتاج إلى رأس مال يضخ فيها أو في حالة تعويض أو غيره لا تقبل هذا ولكن هذا 1% يعطي صاحب هذه النسبة هي 51 امتيازا في القرار على صاحب 49 ولكن هل يمكن صاحب 49؟ وأن يمضي صاحب مراجعة الشريك عنه فكرة منه هل يرغون بالاجتماع الذي يكون اجتماع القرار اجتماع القرار وهذا اجتماع هذا الكونفري هذا الذي يسمى ويكون مرة في السنة ومرة في ثلاثة شهور تدرس فيه ميلاد يوم تدرس فيه ثلاثة حتى هذا صاحب الخمسة في ولو اعترض في مقابل الأغلبية يسجل اعتراضه والذي يسمع له وعندما تأتي الأرباح يوزع له لماذا؟ لأنه في شركة دخل سوى صار في تسوية داخل عنه الشركة هذا المعترف هو الاعتراف الشخصي في باب العقيدة ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه شاسدا فقال ان الله لا يغفر ان يشرك لماذا لان الاشراك بالله هو حينما يجعل العبد مع الله شريكا اي مساويا دخيلا ولو كان بقدره ولو كان من قدر بسيط ولو كان بسهم قليل ضعيف فإن هذا يفسد كامل الإيمان هل فإن هذا أمر مجرد الشركة مجرد الاشتراك مع الله في إلهيته وتعبده يفسد كامل المعرفة ولا يفرق بين معرفة فيها شراكة من العبد أشرك فيها مع الله قليلة أو كثيرة مجرد وجودها وجودها غير مجرد دخول ولو بسهل يفسدها وهذا يبينه الكتاب العزيز في أنه رتب عدم المغفرة على الشرك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن لأن الشرك هي تسوية ولو كانت في أقل درجات ولو كانت في خالقيته ولو كانت في إلهيته ولو كانت في كتابه ولو كانت في إحسانه مجرد الشركة تفسد تثبيت هذه المعرفة وهذا الشراكة سواء كانت في مستوى كبير أم عال وهو هذا الشرك الأكبر الذي لا يوفق تسوية مع الله أو كانت في مستوى القليل وهو الذي يسميه العلماء بالشرك الأكبر وهذا لماذا العلماء يجعلون هذا التقسيم الأكبر والأصغر يقولون شرك أكبر وشرك أصغر كفر أكبر وكفر أكبر كفر أكبر وكفر أكبر لماذا؟ لأن نصوص الكتاب والسنة تطلق فيها أحيانا بعض الألفاظ التي تكون من الكفر في وصف بعض الأفعال بأنها كفر أو لأنها فعل أو لأنها شرك ولكن هذا الفعل هو ليس كالفعل الآخر الموصوف بنفس الوصف مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض الأفعال بأنها كفر وهي ليست من الكفر الذي يخرج من الدين. فمثلا وصف أن المسلمين إذا تقاتلا قتالا بالسلاح أن هذا الفعل هو كفر. مسلمين وليس الحاج الذي ارتضاه المسلمون لأنفسهم إذا أسلم جماعة من المسلمين بغت ورفعت السلاح هذا لا بدأت هذا هذه أمور تتعلق بالسياسة الشرعية لا تكن جبالك كشفة يعني حسب تبعد فراجع عبد الناس ناعس وفيك يكون السلام ولكن مباشر شعر الاستقاط قد الناس هذا الزميناج وباقي كيف نعزم ويقول يمسلون له وليس يكون المكالبة وقلة أدب أنا كنت شوف فيهم من بداية محرمة يقول المستقى وفين أنا أقول لا للأدب يكفين هذا الكلام هذا والوجع كان شغل السجن وفي شوف فيهم يقول المستقى وإذا من طلبه قابلا ويمكن يقول لي علاقة للأدب وفي نفس مثل قراوة لذا لما تقول الإسلام أمام الأستاذ وانت في مجلس يستطر وقال سفر أبو كذب وخدعت فيها الإسلام وتقفت الشعب أتو حاجة حسنا لما أقول الله كلمة مهمة وحيدة وحيدة وطرم في حاجة أما الإسلام مو تتفادع الإسلام إنما تتفادع على الإسلام أقريت ثانيت تبسط وانفرض الجريعة لغة الشفوكية من الإسلام وسط المحاضرة وجهة أرضا غادي يكون معنا سفر آخر إذا لم تدرس إن شاء الله من السورة الجميع يس المرة القادمة إذا قلنا بأن ما هو أكبر وأصغر هذا بشكل شرحت ذكرت لكم مثال قال سمى القتال كبرا فقال اذا اشتق المسلم كما قلت عند الحديث الصحيح ان يكمل هذا المقال اشتقت بهذا هذه المنطقه التعرفه قال اذا اشتق المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقصود منهما هذا كما قلت اذا اشتق المسلمان من المسلمين ليس منهم الحاكم فسمى هذا الفعل كبرا ولكن هل هو من الكفر المخرج من الملة؟ ليس كذلك، وإلا لو وقعنا في لوازم خطيرة وفي انحرافات في الإيمان وقعت فيها بعض الفرق ومن الخوارج كما سيحسن، ولكن العلماء الذي يبين هذه القاعدة ويخرجها يجعل المعنى سليما من الفساد ماذا قالوا كيف الكفر أكبر؟ الكفر الأكبر هو الذي يكون مخرجا من الملة وهذا ما يصفه القرآن ويسميه الكفر بالطاغوت والكفر الأكبر هو الذي يكون في درجة الفسق والسمية من الكبائر وفي كبائر على درجة ومنها قتال المسلمين بعضهم ببعض حتى لو كان بإسلاح خفيف فعندها الأمر ولكن هذا السلاح الخفيف أدى إلى الفتح القاتل والمقتول فيه إلا أن يصوب القاتل ومقام التقاضي وفتح مما يكفر به ولكن إذا قاتل من يحكم المسلمين جماعة المسلمين أمة من الأمم جماعة من الجماعات مش جماعة للطقوس الصاحي والجمرات غادي يكونوا جماعة ونقول لهم اليوم سنحكمهم هذا ألم نحن جماعة في التعريف يعني عموم الأمة مواطنين دولة الدين شي طلبة باقي تعالى بزاف بزاف بزاف بزاف على على الدراسة الإسلامية باطل ثالثة الخامس عشرة اقترب عشرة يقول ما هو السبب جمع جمع اصطدم شيء حاكم وذلك الحاكم قال له نور مقدروه هذا هذا الحاكم قال له قريتاش العقيده نتكلم عن جماعة المسلمين المواطنون الذي اصطلحوا عليه عن طلب الذي فقط في عقول الدراسة الإسلامية وعن طلب العلماء وعن طلب الشريعة يدعون المصطلحات ديال العقل المواطنون في دولة من الدول ارتضوا حاكما يحكمون إما بالاتفاق أو بالبيعة هذا الحاكم إذا قامت مجموعة طريقة اليوم في كبر الصباح يقولون احنا الجماعة إذا قامت ورفعت السلاح وبدأت تعترض الناس مثل ظلما أو للسرقة أو بالاعتداء على الأعراض أو حتى ولو كانوا متأولين عندهم شيء أفكار فاسدة في رأسهم ويظنون بأنها من الدين ينبغي على الحاكم أن يهذب ولو أداء تهذيبهم إلى قتالهم ومثل هذا وقع في هذه الصحابة ولذلك سيدنا علي رضي الله عنه وهو إمام مرتضى وضع في وقته بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أدب مجموعة بالسلاح قاتل وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي وفي السياسة الشرعية بقتال الحاكم لأهل البغي أهل البغي والرياض المجموعة من المسلمين التي تبغي على بقية المسلمين تبتاز عليهم فكي يبقى الله يقول له لا احنا وبدأ بدأ اليوم هذا الحي ولا فيها ولا نحن اليوم سيدا يشعر الفورقات ويسيدا يخوي يجيبه ويزمدين أفلام وكان واحد وقت سنة البغي ولذلك سنة البغي إذا كنتوا يعني تقرأوا التاريخ المغربي والله يكتب يعني الله يجيبكم ما تقرأ يجيبكم مجيب في قراءة ولكن التاريخ المغربي تقول من حيث أن القراءة تقرأ التاريخ المغربي التاريخ المغربي الذي لا يقرأ في تاريخ بلده ما يعرف فيه مدى بلده هذا الاختصار لما يقرأ في تاريخ بلده يبقاش يقول أنا مغربي جل المغاربة لكن يقول لك المغربي ولا يقول هذه البلد يقول هكذا كل الشرق بدل البلد انت بعرف شو تتعرف على هذا البلد تتعرف شي حاجة فيها ها؟ تعرفوا وما زلت لا تعرفوا شيء احنا قلنا المعرفة شو العقيدة المعرفة شو تلتيجة محبة ما رح يشوف البلد كان في تاريخ المغرب واحد فترة من فترات طلب استعمار فترة سيمة هذا كان كبير مش مش سيمة عاد في سبع يوم حرام ولك سوس ولك شباب في الأطفال إنه الزوج لا ما فيش تدل ليس كذا كذا هذه يا زوجة إن هذه فوضى ولكن إذا وجد الحاكم الذي تفكر عندما يتفكر الحاكم وتكون له المقنع للحكم وتكون السلطات مثل ما يوجد الآن في مجموعة الدول دول الموت وإنسانية وجد الدول الموت كل دولة تكون متمكنة تكون عند رئيس عند سلطة عند ثلاثة يدخل عليها صوفية كلها كيف؟ طيب إذا كنت نرجع لنقول بأن طهر أكبر من الأطراف أو جلس أكبر من الأطراف جلس أكبر من الأطراف لماذا العلماء قسموا هذه التقسيمات حتى يخرجوا ما ليس مخرجا من الملة فلا يكون الحكم بالكفر على ليس كل ما ورد في النصوص النصوص الشرعية إذا وجدنا لفظ الكفر وجدنا لفظ الفسق وجدنا لفظ الشرك فقد يكون أكبر وقد يكون أكثر وهذا يعرفه العلماء بمعرفتهم للنصوص الشرعية وجمعهم للنصوص الشرعية وإدراكهم إلى معرفة القواعد الإسلامية ما بيش يفرقون مش عوام الناس لا عوام الناس يسألون إنما هم مخلدون هكذا بين الشرك إن الله هو أكبر. ومثله الشرك الذي كان شرك المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والشرك على نفس الأوثان، والشرك على نفس الأصنام، والشرك على نفس الكواكب، تقدم معنا. وفي هذا الشرك كذلك الذي هو أشبه التوحيد والتوحيد، وقال له ما وقع للأنبياء من أقوامهم، أقوام الأنبياء وقع منهم هذا الشرك، ما وقع لقوم إبراهيم، وما وقع لقوم نوح، وما وقع لقوم جميع الأنبياء. خالفهم بسبب وقوعه في هذا النوع المفسد بما يثبت التوحيد. هنا نتوقف قدرا ثم نرجع من وراء الله.